إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كان آخر الحديث في درس أمس عن الكافرين، وأن الله عز وجل لا بد أن يعذبهم، وبعد ذلك جاء السياق الله عز وجل ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست فيقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ولئن أذقنا الإنسان، الألف واللام الإنسان يحتمل أمرين: الأمر الأول العهد، والأمر الثاني الزين. ومعنى العهد أي الألف واللام الإنسان المعهود المذكور سابقا، الإنسان المعهود المذكور سابقا. وما هو الإنسان المذكور سابقا؟ الكافر. يعني ولئن أذقنا الإنسان، فحال هذا الإنسان الذي يكفر بالسراء والذي لا يشكر في السراء والضراء يكفر، هذا هو الكافر. أما المؤمن فأمره خلاف ذلك، وقد يساعد على ذلك السياق وإن كان اللفظ لا يساعد عليه. لماذا؟ لأن الله تعالى قال إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، قال إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، فهذا مستثنى. ولو لم يستثنى لدخل المذكور بعده فيه، فدل ذلك على أن الألف واللام في الإنسان هي ليست بالعهد وإنما هي بالجنس، لقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. هذه الألف واللام إلا الذين آمنوا، هذه بالجنس، جنس الإنسان. أيا كان الإنسان في أي زمان وجد وفي أي مكان وجد، ويساعد على ذلك أشياء، منها الآيات المشبيهة لهذه الآيات: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الخير إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فالإنسان من ضعفه وجهله إذا مسه الخير يمنع، وإذا مسه الشر يجزع. هناك مسه، هنا ولئن أذقنا. الذوق أول الإطعام، الذوق أول الأكل. هذا الإنسان من ضعفه لو مسه أدنى نعمة فإنه يكفر، وليس عنده شيء من النعم، إنما مجرد هذه النعمة إيه؟ ذوق. ولو مسه أدنى شر فإنه يهلع، ييأس، يقمص. هذا المعنى متحقق في الكافرين على وجه التمام والاكتمال. نعم، هو متحقق في الكافرين على وجه التمام والاكتمال، لأنهم يعتقدون أن الخير الذي جاءهم إنما هو من جراء أعمالهم ومهاراتهم وجدهم واجتهادهم، فإذا فات يجزعون ويقمطون، ولا يشعرون أن لله حكمة في الإعطاء وفي المنع، أن لله حكمة بالغة في المنح والمنع، فإن أعطى يعطي لحكمة وإن منع يمنع لحكمة. هذا لا يتمثل فيه إلا أهل الإيمان. فالإنسان كلما سمى إيمانه ابتعد عن هذه الصفات، وإلا هذه الصفات موجودة مع وجود الغفلة والجهل في الإنسان، سواء كان مسلما أم كافرا، سواء كان مسلما أم كافرا. إذا أصابته نعمة نعمة كفارة وما شابه، وإن أصابته ضراء يئس وقمع. فإذا الاستثناء إلا الذين آمنوا متصل وليس في المخطر. وعلى من قال ومن قال من ألف واللام تعود للعهد الاتصال، فيقولون إلا الذين آمنوا الاستثناء منقطع لا صلة له الذي قبله، ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه. هذا الإنسان الغافل الكافر من باب أولى، والغافل إذا نزعت منه النعمة إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. في هذا يا إخوة أن الدنيا هذه الدار دار لا تذل لأحد، دار يكثر فيها التبديل والتغيير، فصاحب النعمة لا تصفى له نعمته. الدنيا ليست دار حضور وسرور، والأصل فيها أنها دار مكدرات ومغلقات ومقلقات ومزعجات، والأدلة على ذلك شهيرات كثيرات، من أشهرها أن الإنسان في هذه الحياة إن حصلت نعمة وحصلت له على وجه التمام والكمال فإنها لا تزول، النعمة لا تزول. فالإنسان يدور بين الأمرين. المؤمن إن أعطي يخشى، يخاف أن يتلاشى هذا العطاء، يخاف أن لا يؤدي حق الله فيه، هو يقف. فإن منعه، فإن منع هذا العطاء فهو يشعر أن هذا ليس له، هو من الله، وبالتالي لا يخطر، لا يسخط. وإذا أصابه ضراء يحتسب ويعلم أن الله عز وجل ما فعل به ذلك إلا لأنه قد قصر، أو فيكون كفارة له، أو يريد أن يرفع درجاته فيبتليه. فلما كانت نظرة المؤمن اليقظ لهذه الحياة ولمحتساتها ومجرياتها غير نظرة الكافر، اختلف الموقف، اختلف موقف المؤمن عن موقف الكافر. قال ولئن أذقنا، هذا الإنسان مجرد ذوق، لو أعطي شيء قليل من الدنيا كان الله يشكر. لو نظر هذا الإنسان الذي بين يديه ماذا يملك من هذه الدنيا، ما هو نصيب؟ ثم هذه الدنيا ونعيمها ما هو بالنسبة إلى الآخرة؟ هو في الحقيقة في الأول ما عليك شيء، هذا كل الذي يتمتع فيه ليس أكثر من أنه قد أذيق شيئا. قال ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه أيضا ذوق نعماء، النعماء والضراء، النعماء تظهر أثر النعمة على الإنسان، والضراء كذلك تظهر أثر البلاء، أثر الضر على الإنسان. فالظهور يعبر عنه في اللغة في صيغة فعلاء، إذا قال نعماء ضراء، وهذا يظهر، تقول مثلا شاع وراء، وتقول حمراء، شيء ظاهر يعبر عنه بهذه الصفة أو بهذه الصيغة. فالنعماء ولئن أذقناه نعماء أثر النعمة، أثر النعمة الذي ظهر على وجه جليع الإنسان يصبح فلان يعيش في نعماء، وإن ظهر أثر الابتلاء على الإنسان يقولون فلان يعيش في ضراء. فهذه صيغة فيها الظهور والوضوح، فالنعماء أثر النعمة والضراء أثر الضر. ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. هذا مبتغى من الدنيا، يفخر بالذي أتيت ويفرح به، وتمام فرحه بهذا الذي بين يديه في الدنيا، وهو لا يتصور أن يسلب منه. الكافر كما قلت لا يشعر قلبه بأن له شيء مدخر في دار أخرى في هذه الدار، فتمام الفرح والفخر بهذا العطاء وتمام الحزن والقنوط إن فاته هذا الشيء. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات ماذا لهم؟ انظروا التفصيل العجيب المذكور في الآيات، ماذا للذين آمنوا؟ هذا الكلام استثنى منه الصابرون المقبلون بقلوبهم ووجوههم على الطاعات. هذا الذين صبروا، الصبر يقابل ايه؟ الظفر. والذين يعملون الصالحات يقابل ايش؟ الشكر. كيف المؤمن يشكر؟ يقبل، لان المؤمن يعلم السر. في بعض الاحاديث النبويه الله عز وجل يقول في الكرسي ابن ادم انما انزلت المال لاقامه الصلاه، المال الذي بعد في الصلاه، انما انزلت المال لاقامه الصلاه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل ويطيل القيام حتى تفطر قدماه. تقول له عائشة: يا رسول الله هون على نفسك، إن الله عز وجل قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالإقبال بالعمل الصالح شكر النعمة، شكر للصحة، شكر للولد، شكر المال. فالإنسان المراد يشكر نعمة الله عز وجل، نعمة الولد ونعمة المال ونعمة الصحة، النعمة التي هو فيها، وهذا يحتاج منه إلى مزيد من العبادة. فالمؤمن يصبر على الضراء وفي حالة النعمة يزيد من العمل الصالح. ثم قال لهم: أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. الضراء تكفر، فالمؤمن قلبه معلق بالله عز وجل وبالدار الآخرة، وهو يعيش بين أمرين، يعيش بين ضراء ونعماء. حال الكافر وكما ثبت لنا أو كما رجحنا أن الإنسان المذكور في الآية ألف لام للجنس وليست للعهد، فالإنسان غير المؤمن غير الصابر غير الذي يعمل الصالحات حاله المذكور. أما حال المؤمن، حال المؤمن في الحالتين، الحالتين هو على أحسن أمر، حاله مجمع، همه مجمع على تمام النعيم، تمام الحبور والسرور، وهو اليوم الآخر. فإذا صرفت ضراء يغفر ذنبه وله مغفرة، وقلبه معلق بالعمل الصالح، وهمه من هذه الحياة أن يكثر من الطاعات وليس بكثر من الأموال حتى يأس. ولذا ماذا له لهمه في العمل الصالح؟ له إيش؟ له أجر كبير. فكان في تفصيل في ذكر المغفرة والأجر الكبير مقابل حال الكافر الذي هو حال الإنسان الذي هو متردد بين اليأس وبين الكفر، كفر النعمة واليأس عند أن يسلب وينزع هذه النعمة. هذا حال الغافل والكافر. أما حال المؤمن فهو يطمع، إن جاءته مصيبة يقول هذه تكفر الذنوب وتغفر. فالله عز وجل قال: الذين صبروا وعملوا الصالحات، الصبر قال إذا أكل لهم مغفرة وأجر كبير. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن صفات الإنسان الذميمة إلا من رحم الله من عباده المؤمنين. فهو إخبار أن ألف اللام كما قلنا، هذه ألف اللام إيش؟ على اختيار ابن كثير، نعيد كلام ابن كثير: يخبر تعالى عن صفات الإنسان الذميمة إلا من رحم الله من عباده المؤمنين. وهو يقول ذلك كله من إيه؟ الجنس. الجنس ما يقول العهد، فالعهد كان الكفار فقط. قال إلا من رحم الله من عباده المؤمنين، يعني المسلم الغافل تشمله هذه الآية، إن الإنسان خلق هذا. إلا من رحم الله من عباده المؤمنين، أنه إذا أصابته شدة بعد نعمة قنط من الخير بالنسبة للمستقبل وجحد ماضي النعمة كأنه لم ير خيرا. وهكذا إن أصابته نعمة بعد نعمة ليقولن ذهب السيئات عني، أي لا أضام الصبر. فكأنه يملك هو الأشياء ويظن أن هذه الأشياء هي التي تقويه ويضعفه، سعادته فيها، عزه فيها وما شابه. قال ذهب السيئات عني إنه لفريق فخور، أي بطر فخور على رأيه. وقوله إلى الذين صبروا على الشدائد وعملوا الصالحات والرخاء والعافية، أولئك لهم مغفرة بسبب ما يصيبهم من الضراء، وأجر كبير بسبب ما أسلفوه في زمن الرخاء، وذلك في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. أريد ذلك أن المراد أن الإنسان من جملة إلا من استثنوا. هذه الآية في سردها أو في ذكرها هنا في هذا السياق إشارة إلى اختياره أن الألف واللام من جنس ثلاثة الله، العهد المذكور سابقا ليس في قبلها مباشرة عند ذكر الكفار. قال فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صبرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. من الأشياء التي أقلق وضاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم ونسل بها قول الكفار فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون على أنه معصوم من أن يخونه في تبليغ الأمانة، ومن أن يترك شيئا منها تبليغ. إذا كان الإمام مالك يقول من قال أنه في جزء الدين بدعة حسنة فهو زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الأمانة، من زعم أن في الدين بدعة حسنة زعم أن محمد خان الأمانة، في شيء حسن ما خبروا ما بلغه لنا فأمسكه. فالآن هو لأنه بلغه جئنا واستدركنا عليه. فشاهد أن العلماء مجمعون على أن النبي صلى الله عليه وسلم أنبياء الله لا يخونون ولا يخونون. هذا طلب من الكفار أن يترك بعض من يوحى إليه. بعض قال قال له نؤمن بك لو أنك تركت ذكر آلهتنا بشيء. بعض قال لو أنك لا تذكرنا باليوم الآخر، ما نريد الجنة والنار واليوم الآخر، هذا لا نريده، نؤمن بك اترك بعض شيء، اترك شيئا مما أوصي إليك. قال وضائق، العلماء يفرقون بين ضائق وضيق. يكون ضائق إنسان شيء طارئ، وضيق شيء دائم. الضائق شيء طارئ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا حاله في طبيعته، لكن لما سمع مثل هذا الكلام ضاق صدره صلى الله عليه وسلم مما سمع. يقولون فلان سيد زواج، ويقولون فلان سائد جائد، ما الفرق بينهما؟ سيد جواد يعني دائم، هذا شيء دائم، شيء من سجاياه ومن الصفات التي لا تنفك عنه. بس لما يقول فلان سائد جائد يعني شيء طارئ، جاد مرة قالوا جائد، ساد مرة قالوا سائد، أم سيد الجيد غير. فلذا يفرقون بين ضائق وضيق، لأن الضيق شيء الذي فيه نوع مداومة، شيء فيه ثبات استقرار، وليس هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. حال النبي صلى الله عليه وسلم قلبه واسع وليس بضائق، يرحم عباد الله عز وجل ويصبر على أذاهم، لكن أن يطلبوا منه أن يأخذ من الدين ما يريد وندع ما يريد ونترك بعض ما يوحى إليه، فهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم بحال آخر غير الحال التي هو عليها في سجاياه صلى الله عليه وسلم، وهو الكمال من الصفات الموجودة في خلق الله تعالى. قال: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. ضائق فاعل وصدرك اسم فاعل، ضائق وصدرك فاعل وضائق، وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. كان كفار قريش يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: لو حولت لنا الصفا وجبال مكة ذهبا، فبما أنك تخبرنا عن إله قادر وأنك عزيز علي وأنت وأصحابك في فقر وحاجة وجوع، فلو كان أمر كما تقول وإذا أردت منا أن نكون من أتباعك وربك يقدر كما تخبرنا وأنت عزيز علي، فاطلب منه أن يحول هذه الجبال ذهبا، فإن فعلت فإنا نؤمن بك إن أتيت بهذه الأمور، أو جاءت الملائكة فصدقتك على مسامعنا ورأينا ذلك بأم أعيننا آمنا بك. طلب آيات للعناد وليس للهداية والاستنصار، العناد. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. الجواب: هذا أمر ليس لي، الذي تطلبون ليس لي، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. الله حفيظ، الله الذي يحفظ عبده محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله مؤمنين، وأنا نذير، أنا أنذر، أنا رسول، أنا مبلغ، ليس لي أن آمن بالكتاب، ليس لي أن أجعل في الملائكة، هم ليسوا تحت طوعي وليس تحت قدرتي، أنا بشر، لا تظنوني إله، هذا الطلب ليس لي. ومما يدلل على عنادهم طلب هذه الآيات، فالله تبقى لهم أن يقولون افتراه، افتراه لا عليك تعود في السياق بعض من يوحى إليك، تعود على بعض من يوحى إليك، أنتم تطلبون آيات، هذه الآيات أن أحول إلى فيكم بكن وآتي الملائكة أو آتي الملك، لقد جاءتكم آية أعظم من هذه الآية، آتتكم القرآن الكريم، وهذا القرآن معجز، أنتم تزعمون أنهم لم تؤمنوا لأنكم تقولون هذا الكلام مفترى. فلفت الانتباه إلى أن التحدي قائم وأن المعجزة موجودة، وأن سؤالكم سؤال عناد، أم تقولون أن هذا ليس من عند الله ولا تؤمنون حتى يحول لكم حتى يأتيكم بالكنز والملك؟ فأتوا بعشر صور مثله مثلها، وذكرنا في سورة يونس أن الله عز وجل تحداهم من كان بالصور، فجاء ذلك في سورة البقرة، سورة البقرة مدنية وهذه مكية، والظاهر الله تعالى أعلم أن سورة هود قبل يونس، هود مكية ويونس مكية والبقرة مدنية، فجاء تحديهم بصورة واحدة في البقرة هذا أمر متأخر لأنها مدنية، وجاء ذلك أيضا في يونس كما تبين معنا لما ذكرنا مراتب التحدي، والظاهر أن هود نزلت قبل يونس، فكان التحدي أول بالعشر ثم كان في السورة. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفترية، أنتم تزعمون أن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتيكم بآية وتريدون آية مفصلة على أفعالكم وعلى مزاجكم، هذا التحدي قائم والقرآن موجود، فإن كنتم كان تكذيبكم حقا فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. الخطاب السابق أم يقولون افتراه قل فأتوا قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم قل يا محمد فأتوا بعشر صور مثله مفتريات ثم جاء الخطاب لهم قال وادعوا من استطعتم من دون الله هنا قولوا فإن لم يستجيبوا لكم الخطاب الكفار وهم أقرب مذكورين وادعوا من استطعتم كان الخطاب لهم وما زال الخطاب لكم أي فإن لم يستجيب الكفار لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو وفي هذا إشارة إلى أنهم مشركون وأنهم من ذنب أكثر من إله فهل أنتم مسلمون وقوله فهل أنتم مسلمون يناسب أن يعود الضمير إلى المشركين يقول ابن كثير رحمه الله يسلي تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عما كان يتعلق به المشركون فيما كانوا يقولونه عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما أخبر تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام يمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك يكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها فقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا فأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وأرشده ألا يضيق بذلك ولا يثنيه عن الدعوة إليه تعالى أبدا في وقت الشدة يحتاج الناس حتى الدعاة حتى الصادقين يحتاجون إلى الشدة ومن أسباب قصص الأنبياء التي أنزلها الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم أن يسليك أن يسليك فالإنسان مهما كان عنده الإيمان وما كان عنده قوة إلا أن الإنسان يتأثر إنه يحتاج إلى تسلي في مصطفى أحمد النسائي في إسناد صحيح سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الوتر جالسا قالت نعم لقد حطمه الناس وسبب صلاته جالس أن الناس حطموا الناس أخلقوه وتعود وما قدر أن يقف على رجليه ويصلي الوتر فإن الإنسان يا إخوة يلي الحياة لو أن يسمع ما يزعج وما يزعج وكلما زاد سمع الإنسان ما يزعج وما يخلق وزاد إقباله فهو على خير فهو على خير هذه سنة الله تعالى في الأنبياء فظالما يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم كما يقولون ليس من شيء قليل لولا أنه وقع به ما وقع ما حصل عنه قال فأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وأرشده أن لا يضيق بذلك ولا يثنيه عن الدعوة إليه تعالى أبدا فخاطبه فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أي يقول أي لقولهم ذلك فقولهم هذا يطلق جعل النبي صلى الله عليه وسلم ضائق صدره على خلاف العادة والمعهود منه صلى الله عليه وسلم أي لقولهم ذلك فإنما أنت نذير وليس ولك أسوة بإخوانك من الرسل قبلك فإنهم كذبوا وأوذوا فصبروا حتى أتاهم نصر الله عز وجل متى يأتي نصر الله لما يأتي الخلق من الخلق لما القلب ما يتجد أحد من الخلق والقلوب فقط تتجه إلى الله الله يعطيهم النصر حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أتاهم نصرنا النصر يأتي لما فما ييأس الناس إلا من الله. ما دام القلوب معلقة بغير الله عز وجل، من علق قلبه بغير الله وكل إليه. يعني من علق قلبه بغير الله ما وكله إليه، لا يحقق له بنيته. قال: فصبروا حتى أتاهم نصر الله عز وجل. ثم بين تعالى إعجاز القرآن، وإنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، ولا بعشر سور مثله، ولا بسورة من مثله، لأن كلام الرب تعالى لا يشبه كلام المخلوقين، كما أن صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، وذاته سبحانه لا يشبهها شيء. تعالى وتقدس وتنزه، لا إله إلا هو ولا رب سواه. ثم قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لكم بمعارضة ما دعوتموه إليه، إن لم يستجيبوا لكم بأن يأتوا بعشر صور مثله، فاعلموا أنهم عاجزون عن ذلك، وأن هذا الكلام منزل من عند الله تعالى، متضمن علمه وأمره ونهيه، وأن لا إله إلا هو. فهل أنتم مسلمون؟ كان ينبغي عليهم الامتثال، طلبوا معجزة فجاءتهم معجزة أعظم من التي طلبوها، ولكن الطلب طلب إناث كما قلنا. فجاء الحث: هل أنتم مسلمون؟ هل أنتم مسلمون؟ بما أنكم تطلبون المعجزة وجاءتكم، فلماذا لا تستجيبون؟ ولماذا لا تؤمنون؟ نكتفي بهذا القدر، نكتفي إن شاء الله بالسلام. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.